ما كان قد أسلم. طبعا إسلام معاوية كان متأخرا. عن الزهري عن سالم عن أبيه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج, تمتع بالعمرة إلى الحج, وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة. ذي الحليفة المكان الذي أحرم فيه بحجه عمرته, وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج, وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج. فكان من الناس من أهدى, يعني ساق هديا فساق الهدي, ومنهم من لم يهدي ما ساق هدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم معه هدي, بل قال من كان منكم أهدى يعني معه هدي, فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى, هكذا الرواية, حتى يقضي حجه. ومن لم يكن منكم أهدى فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحل ثم ليهل بالحج بعد ذلك وليهدي ثم ليهل لابد الهدي لابد منه يعني للمتمتع وللقارن, ثم ليهل بالحج وليهدي. فمن لم يجد هديا فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء, وهذا حكم أول ما يفعل القادم إلى مكة يبدأ بماذا؟ بالطواف. وأول ما يبدأ بالطواف استلم الركن إن تيسر له, استلمه إن تيسر, يقبله إن تيسر له, استلمه بيده ثم يقبل يده, إلا ما يشير إليه إشارة يعني المتيسر, ولا يزاحم ولا يعني يتعب نفسه ويتعب الناس, بل يكفي ما تيسر له يفعله, ما تيسر له يفعله. يقول فاستلم الركن أول شيء ثم خب 3 أطواف. الخبب هو يعني الإسراع في المشي الخفيف يعني مع تقارب الخطى. ثم خب 3 أطواف من 7, الطواف 7, وقد قلنا أكثر من مرة وسئلنا أكثر من مرة أيضا, يعني بعضهم يسأل يقول يعني هل شوط أو شوطين تكفي في الطواف سواء كان نافلة أو فريضة؟ لا, الطواف المشروع 7 أشواط, الطواف المشروع 7 أشواط. ومن طاف شوطا أو 2 أو 3 أو 6 متعمدا يعني ترك واحدا منها طوافه ما تم, فإن كان فرضا فلا بد أن يعيده, وإن كان تطوعا فما حصل له ذلك التطوع. مثل من يريد أن يصلي سنة 2 ركعة يصلي 1.5 ركعة ما الصلاة مثلا ما يعني أقلها 1 ركعة, ولكن لا ينبغي, بل قالوا مكروه أن يصلي الإنسان 1 ركعة حتى الوتر, يعني لا يوتر بواحدة فقط مفردة, بل لابد أن يصلي معها, يصلي 2 ثم يوتر بواحدة فيكون وتره 3 أو كذا. أما أن يوتر بواحدة فالصلاة صحيحة, لأن أدنى الصلاة الشرعية 1 ركعة, لكنها يعني ليست بمستحبة أن يفردها هكذا, ليست مستحبة. فإذا كما أن الصلاة لا تسمى صلاة شرعية إلا إذا كانت 1 ركعة فما فوق, فكذلك الطواف لا يكون طوافا شرعيا صحيحا إلا إذا كان 7 أشواط 7 أشواط. فيقول نعم فاستلم الركن أول شيء ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4 أطواف 4 أشواط. هذا لمن؟ للقادم. الخبب المشي السريع يعني مع تقارب الخطى في 3 الأشواط الأولى سنة, ليس بواجب, سنة لمن أتى لأول مرة وطاف بالبيت يعني في طواف القدوم, بعد ذلك لا يشترط أو لا يسن أن يعني يمشي على هذه المشية. ثم ركع يعني صلى 2 ركعة حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ركعة ثم سلم فانصرف. هذا فيه جزء يعني بيان مراحل وطريقة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجه, ولعلنا إن شاء الله في لقاء من اللقاءات الآتية سنأخذ حديث جابر الذي هو كامل في سياقه منذ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى أن عاد إلى المدينة. إن شاء الله سنأخذ هذا الحديث لأنه هو أكمل سياقا سنأخذه بترتيبه, لكن هذا فيه أيضا أشياء كثيرة مما يعني جاء في حجته صلى الله عليه وسلم، يقول: فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف ثم لم يحلل، يعني لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، يعني بقي على إحرامه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض يعني نزل إلى البيت إلى مكة، فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي. يعني الذي ساق الهدي كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا كما فعل في إحرامهم وطوافهم وحجهم. نعم. قال: وعن عروة عن عائشة مثل حديث سالم عن أبيه متفق عليه. هذا فيه سياق أو فيه بعض يعني بيان إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان قارنا، وبعض ما فعله في طوافه وفي سعيه. عن أنس رضي الله عنه قال: خرجنا نصرخ بالحج. كل يروي على حسب ما سمع وما رأى وما كان يقول. ولهذا قد يقول قائل: طيب هي حجة واحدة وكل روى وكذا إلى آخره، كيف تختلف؟ يعني تعدد الروايات للقصة الواحدة أو للحالة الواحدة أو للقول الواحد الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعدد الروايات من الصحابة فيها فوائد كثيرة، لأن كل صحابي قد يكون لديه من إحساسه أو من فهمه أو مما لاحظه أثناء وقوع الواقعة الحادثة أو قول القول من رسول الله، السؤال الذي وجه إليه والجواب الذي وجه يعني قاله، من مجموع الروايات تستخلص الصورة كاملة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي، ولهذا عني أهل الحديث بجمع الروايات المتعددة، لأن بعضها يقوي بعض ويشهد لبعض ويبين بعض ويذكر بعض ما لم يقله البعض الآخر. فهنا أنس يقول: خرجنا نصرخ بالحج، يعني نرفع أصواتنا بالحج. فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة. هذا مجمل، أمر من لم يكن معه هدي، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، ولكن سقت الهدي وقارنت بين الحج والعمرة. رواه أحمد. هذا الحديث فيه هذا المعنى، لكن لبعض أهل العلم كلام في متن هذا الحديث، وقالوا إن كلمة وقارنت هذه ما صحت، أو ما يعني ما رواها الثقات الحفاظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما تفرد بها واحد من الرواة يحصل أو يعرف عنه أنه يكثر الخطأ في الرواية. لكن هذه الرواية كلمة وقرنت. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي العقيق. وادي العقيق طريق بين مكة والمدينة، يقول: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وقل عمرة في حجة، يعني يدخل العمرة في الحج. رواه أحمد والبخاري وابن ماجه وأبو داود، وفي رواية للبخاري: وقل عمرة وحجة، يعني والعطف يقتضي الجمع. نعم. هذه تدل، هذه الروايات التي سمعناها كلها تدل على أن حجه صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ كان قارنا. وسببه أنه كان قد ساق الهدي. عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعليا وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما أو يجمع بينهما أو يجمع بينهما، يعني الحاج. فلما رأى علي ذلك من عثمان أهل بهما. لما رأى عثمان ينهى عن المتعة، ينهى، أهل بهما، أهل بالحج ليبين للناس أن هذا يعني اجتهاد، وهو لديه علم عرفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل بهما، أهل يعني رفع صوته بهما وقال: لبيك بعمرة وحجة. وقال علي مع هذا: ما كنت لأدعى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد. عنده خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون له ولا لغيره إذا بلغه خبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم من الأحكام الشرعية، فلا يجوز أن يتركه لقول كائن من كان. نعم. يقول: فما كنت لأدعى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد. رواه البخاري والنسائي. نأخذ الحديث الأخير يعني وندع مجالا للأسئلة. عن الصبي ابن معبد هذا تابعي قال كنت رجلا نصرانيا فأسلمت فأهللت بالحج والعمرة. أسلم كان نصرانيا في بلاد ما انتشر فيها يعني أحكام الشرع وكذا, بلغه الإسلام فأسلم ثم أهل بحج وعمرة, أراد أن يحج فأهل بحج وعمرة, يعني قال لبيك اللهم حجا وعمرة وهو ماشي في الطريق. فأهللت بالحج والعمرة. قال فسمعني زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة هذان من يعني الذين كانوا يعلمون أحكام الحج والعمرة. قال سمعاني وأنا أهل بهما بالحج والعمرة, فقال لهذا أضل من بعير أهلي, يعني استنكر علي أنه كيف جمع بين الحج والعمرة في إهلال واحد. فكأنما يحكي عن حالي يقول فكأنما حمل علي بكلمتهما جبل ثقل عليه هذا الأمر. كيف يتهمانه بالغباء أو بعدم المعرفة أو كذا وهو أراد أن يحج ويعتمر وقال لبيك اللهم حجا وعمرة. يقول فكأنما حمل علي بكلمتيهما جبل, فقدمت على عمر بن الخطاب فأخبرته فأقبل عليهما توجه إليهما فلامهما, لامهما يعني عاتبهما عتابا شديدا, لامهما على قولتهما هذه شديدة. وهذا حقيقة وإن كان يحصل البشر يخطئون, يعني كان لو كانوا يعني عندهم أن ما فعله ليس بصحيح كان الأولى مهما يكون, وإن كان هؤلاء من كبار السلف وكذا, لكن كان الطريقة السليمة أن يعني يعلمه بما يعرفانه بطريقة لا تهز يعني تضره ولا تثقل عليه, لكنهما استنكرا استنكارا شديدا. يقول فلامهما عاتبهما عتابا شديدا على ما فعلا, وأقبل علي فقال هديت, هديت لما قال لبيك اللهم حجا وعمرة, هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي. نعم نكمل هذا. وعن سراقة بن مالك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة, دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال وقارن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. رواه الإمام أحمد. وعن البراء بن عازم قال لما قدم علي من علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا حكم آخر سأذكره الحديث, قال وجدت فيه ما يشير إلى مسألة الإحلال لمن لم يسق الهدي, وفيه حكم آخر سنسمعه. يقول وجدت فاطمة زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم, وجدت فاطمة قد لبست ثيابا صبيغا يعني ثيابا مصبوغة يعني تحللت في مكة مع في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد نضحت البيت بنضوح, والنضوح هو نوع من الطيب يعني البيت. فقالت ما لك, هي لم تذكر ماذا كان صنع لكن أو هو لم يذكر معنى هذا كأنه استنكر عليها كيف تصنع هذا وهي في حج, يعني شأنها أنها محرمة ليس لها أن تلبس المصبوغ ولا أن تطيب نفسها والبيت. فقال يعني فعرفت منه أنه استنكر عليها ذلك, فقالت له ما لك لما تسأل لما تستنكر, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فحلوا. قال قلت لها إني أهللت بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي كيف صنعت. رسول الله يسأل علي جاي من اليمن ما كان في سفرة الرسول صلى الله عليه وسلم, فيسأله ماذا صنعت في إهلالك, ماذا صنعت؟ قال قلت أهللت بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني قد سقت الهدي وقرنت, ساق الهدي فقال أهللت بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال لي أنحر من البدن 67 أو 66 وانسك لنفسك 33 أو 34 وأمسك لي من كل بدنة منها بضعة يعني قطعة من اللحم. هذا الحديث رواه أبو داود. في هذا الحديث بيان أن إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قرانا, وأن عليا لما أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لا يدري, فلما بلغه أقره عليه. فهذا فيه جواز أن يقول الإنسان في بداية إهلاله أهللت بما أهل به فلان, لكن لا يستمر على هذه يعني على عدم العلم بهذا طول الوقت، بل يعني يصح أن يبتدئ إحرامه بذلك ويقول أهللت بما أهل به فلان، حتى يجده فيعرف بماذا أهل فيتعين له ما نسكه الذي أهل به. وباقي الحديث فيه مشروعية أن يأكل من يعني قدم هديا، سواء كان هدي قران أو هدي تمتع، أن يأخذ منه ويأكل منه، مشروع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر لندع مجالا لبعض الأسئلة. سأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يتمم علينا النعمة ويوفقنا لأداء هذا النسك على خير، ويجعله حجا مبرورا.